إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، فالحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، وهو العزيز الرحيم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وهو اللطيف الخبير. أجرى السحاب في السماء فأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل. هو النور، خلق النور، أنزل النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. المتفرد بالتوحيد، المتمجد بالتمجيد، سبحانه لا تشابه صفاته صفات المخلوقين والعبيد، ليس له مثل وليس له نديد، سبحانه وتعالى. نبدأ اليوم أخوتي الكرام في شرح لب الموضوع وأصل الكتاب، كتاب المعارج، وندخل في الباب الأول، وهو باب التوحيد. يقول الباب الأول: التوحيد وأقسامه. معنى التوحيد لغة هو الانفراد، التوحيد معناه لغة الانفراد. وحد العبد الله بالعبادة، أي أفرده بالعبادة، صرف العبادة له وحده ولم يشرك معه غيره. إذن التوحيد معناه الانفراد. جاء الكتاب وجاءت السنة إجمالا وتفصيلا تقرر أمر الانفراد المطلق لله سبحانه وتعالى في الأولية والأزلية، في الملك أو الملك والتدبير، في الرزق، في الإحياء، في الإماتة، في الإعطاء، في المنع، في الضر، في النفع، كل ذلك مطلقا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالانفراد المطلق لله كما قلنا في الأولية والآخرية. دليل ذلك الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. هذه أولية الله سبحانه وتعالى، أول وما كان أحد مع الله سبحانه وتعالى، انفراد مطلق. وكذلك البقاء يكون على الإطلاق انفراد لله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. وفي الآية الأخرى قال بعد أن ينفي الله سبحانه وتعالى كل الخلائق، يقول: لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. كذلك الانفراد في الملك أو الملك، الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال جل من قائل: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في مآل المتقين: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالملك المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأثر أو تبعت هذا الملك أن الله لا يسأل عما يفعل في هذا الكون، لأنه مالك له. لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يكن ظالما له، لأنهم ملك، فهو المالك المتفرد بالملك سبحانه وتعالى. طيب، يرد علينا إشكال. نحن في هذه الدنيا نقول: هذه سيارة فلان، بيت فلان، أرض ملك فلان. هل هكذا نكون قد أثبتنا مالكين مع الله سبحانه وتعالى؟ نقول: لا، الملك أو الملك ملكان: ملك مطلق وملك مقيد نسبي إضافي. الملك المطلق ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى كما بينا من الآيات. والملك اللي هو النسبي الإضافي هذا يمكن أن يكون للعباد. نقول: سيارة فلان، بيت فلان، أرض إيجار أو أرض تمليك لفلان، ملك فلان. هذه الملكية بالنسبة للإنسان لا تعتبر ملكية تامة، ولكنها ملكية ناقصة تنتهي بانتهائه. عندما يموت تنتهي ملكيته من على أو يده من على ما يملكه من شيء. وهذه الملكية عارية عندك، لست تملكها فلا تسأل عنها، لا، ستسأل عنها. من تمام الملك الكامل ألا تسأل عما تفعل في ملكك، ولكنك في المال الذي أنت تملكه ستسأل عنه. لن تزول قدمك أو قدمك عند الله سبحانه وتعالى حتى تسأل عن كل فلس حباك إياه، في كيف أخذته وفيما أنفقته. كذلك نفسك التي بين جنبيك أنت لا تملكها، هي عارية عندك. وهذه من المرجحات التي ترجح أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء. ليش؟ لأن هذه الأعضاء أنت لا تملكها، هي ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها. هذا من المرجحات التي تثبت أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء، لا تملكها فالله يملكها، فهي عارية سترد إلى باريها وخالقها. كما في الصحيح في حديث أم سليم عمير الذي كان يدعبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ لما فاضت روحه وجاء طلحة لأمه يقول: ما بال الولد؟ فقالت: بخير ونعمة. ثم باتت معه أحلى ليلة، ثم بعد ذلك قالت له: أرأيت إن كان عندنا عارية لشخص ما فطلبها فأعطيناه هذه العارية، أيكون له حق في ذلك أم لا؟ قال: نعم. ومن يعارضه؟ قالت: إذن فابنك قد فاضت روحه وعارية الله قد ردت إلى الله. فنفسك عارية، لست بمالك الله. ولذلك نرى في الأحاديث الصحيحة أن من يهلك نفسه بسم أو بحديدة قاتل نفسه في النار. ليش؟ لأنه سيسأل، لأن ملكه عليها ناقصا ليس تاما. من تحس سما فإنه سيحرق في نار جهنم بهذا السم يتحساه في قعر جهنم. كذلك من قتل نفسه بحديدة فإنه يتوكأ عليها في نار جهنم. ليش؟ لأنه لا يمتلك نفسه، نفسه ملك لله وعارية عنده، فلا بد أن يؤدي الأمانة لصاحبها. إذن فالانفراد المطلق لله سبحانه وتعالى في الملك. كذلك في التدبير، الله يدبر أمر وشأن كونه سواء العلوي أو السفلي. الله سبحانه وتعالى دبر شأن الملائكة فجعل منهم القائم ومنهم السارق ومنهم المسبح ومنهم الذي يحج فيطوف ببيت العزة أو البيت المعمور أو البيت في السماء ولا يقف عن الطواف، ومنهم الذين يحملون العرش إلى يوم القيامة، ومنهم الذين جعلهم حافظ على الإنسان، ومنهم الذين جعلهم يوكلون بالمطر القطر، ومنهم الذين وكلوا أيضا بقبض أرواح المؤمنين والمسلمين والكافرين. إذن فالله سبحانه وتعالى ما ترك العباد هكذا سدى، بل يدبر أمر كل عبد من عباده سواء أعطاه سواء منعه سواء رفعه سواء خفضه سبحانه وتعالى. لا يشغله صوت من تكلم عن إصرار من أصر، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره أبدا. قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. كذلك قال الله تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سبحانه وتعالى. فالانفراد بالتدبير يكون لله سبحانه وتعالى. أما من وكلته في شأن من شؤونك فدبر لك أموالك أو ضارب فيها أو عمل لك أشياء فهذا أيضا من باب التدبير النسبي، والتدبير المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الثانية. الثالثة التدبير الانفراد في الخلق، الانفراد المطلق في الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بخلق خلقه، هو الذي خلق الخلق وكونه. قال الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وقال جل من قائل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. طيب يرد علينا أيضا إشكال، قال الله تعالى في فور الإنسان في بطن أمه أنه يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم قال فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن أثبت معه خالقين، هل هذا صحيح أم لا؟ نقول لا، أيضا الخلق خلق مطلق وخلق مقيد. الخلق على الإطلاق معناه الإيجاد من العدم، الخلق على الإطلاق هو الإيجاد من العدم، وهذا يتفرد به الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لأحد أن يبدئ من عدم إلا الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. طيب كيف نؤول قول الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين؟ نقول في الصورة الثانية من الخلق هو تحويل صورة من شيء من حالة إلى حالة، هذا المعنى الثاني للخلق، هو تحويل الشيء من حال إلى حال. خشب يجعله سفن، حديد يجعله سيارات وطيارات، الإنسان ركب الله فيه عقل فيفعل ذلك، يحول الشيء من حالة أو من صورة إلى صورة، هذا يسمى خلق. والله أعطى الإنسان حقه فسماه خالق، أي محولا الشيء من صورة إلى صورة. أما الخلق الذي هو إيجاد من عدم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك الانفراد بالرزق، من الذي يمتلك رزقك؟ الله سبحانه وتعالى. لا عبد من العباد يمتلك رزق أبدا أبدا ورب العزة، وهذا يحتاج ليقين، هذا لابد أن نجلس مع أنفسنا ونخلو بربنا، نقول الله اللهم إنا نثق فيك ونستيقن من أنك رحمن رحيم ولن تضيعنا، والرزق بيدك ليس بيد غيرك، والله الذي لا إله إلا هو تنزل عليه النعائم تترى من عند الله، الأمر ما يحتاج إلا لصدق مع الله سبحانه وتعالى. الرزق بيد الله ليس بيد أحد، أما الناس أما مديري أما من أنا أعمل عنده هذا سبب، والله هو الذي جعله سبب، والله هو المسبب وهو الذي يأتي بالنتائج، والله قادر على أن يوقف حركة هذا السبب. مثال النار سبب للإحراق، لو وضع الرجل فيها أحرق، ولكن الله قادر وهو المسبب لهذه النار أن يوقف مفعولها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالمدير هو السبب في الرزق، هو الذي يعطيني المال، مدير الشركة اللي أنا اشتغلت عنده أو عملت عنده هو مديري، هو الذي يمتلك أنه يعطيني الراتب وهكذا، لكن هذا الرجل لا يملك لنفسه شيئا، الله هو الذي يملك هذا المدير ويملك ما معه من مال، وهو الذي يجعله سببا فيرزقه ويرزقني بسببه. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قل ما يرزقكم من السماء والأرض قل الله ليس أحد غيره. ولذلك كان الحسن البصري يقول علمت أن رزقي بيد ربي وليس بيد أحد غيره فاتمأن قلبي، لأن الرزق بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن فالانفراد بالرزق يكون لله سبحانه وتعالى. كذلك الغنى المطلق لا يكون إلا لله، كل هذه من معاني التوحيد أي من معاني الانفراد، الله هو الغني المطلق. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ومن فقر العبد إلى الله أنه لا يعلم ما ينفعه مما يضره، ومن غنى الله أن العبد فقير إليه بقلبه متوجه إليه بقلبه، كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والفقر صفة ذات لي والغنى صفة ذات لله سبحانه وتعالى. الله هو الغني المطلق، طيب الأغنياء الذين نسميهم نحن أغنياء معهم المال والأملاك، هؤلاء أغنياء بإيش؟ أغنياء بأشياء زائلة، فلا يسموا أغنياء، أيضا نسبي إضافة. يبقى الانفراد في الغنى لله سبحانه وتعالى. فإذا أن تعلم أن الله هو الغني، إذا لا تفتقر إلا لله، إذا لا تذل إلا لله، إذا لا تخضع إلا لله، إذا لا يميل قلبك إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك الانفراد بالأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ومعنى الأسماء الحسنى أنها تتضمن صفات علا، وهذه لا يمكن أن تكون إلا لله. انظروا إلى البشر، ممكن أن تنادي على بعضهم يسمى حكيم وهو أجهل الجاهلين، وبعضهم يسمى أمين، هذا اسم حسن ولكنه سارق حرام كبير ويسمى أمين. كذلك ممكن تسمي تقول يا عالم وهو جاهل. فالأسماء الحسنة إطلاقا تتضمن صفة كمال تكون لله فقط. وخرج علينا من سمى نفسه ب99 اسما، وما أدري هو يعني يريد أن يتشبه بالله سبحانه وتعالى بصفات الربوبية أم لا. إن كان يريد ذلك فهو كفر. طبعا لا نقول كفر أنه بذاته كفر، لا، الفعل فعل كفر والقول قول كفر حتى تقام عليه الحجة وتلغى عنه الشبهة. يبقى الأسماء الحسنة التي تتضمن صفات كمال لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. كذلك التفرد بالألوهية. قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك الانفراد بالولاية، ومعنى الولاية النصرة والمحبة. لا تكون الولاية إلا لله، النصرة التامة والكاملة لله، ثم أضافها ونسبها أيضا بنصرة إضافية للعباد المؤمنين. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب ما الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج الناس من الكفر إلى الإسلام؟ نقول: لا يخرج قلوبهم، يبين لهم ويدلهم فقط ويرشدهم، أما الله هو الذي يهدي قلوبهم، هو الذي يخرج قلوبهم من الظلمات إلى النور. كذلك قال الله تعالى: إنما وليكم الله هو الذي ينصركم والذين آمنوا. هذه إضافة، نسبة إضافية، هذا تكملة لمعنى الانفراد المطلق، يكون الانفراد لله سبحانه وتعالى، هذا في كتاب الله. وفي السنة أيضا الانفراد أي التوحيد المطلق لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، كما روى أحمد في مسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وكذلك في حديث معاذ الذي في الصحيحين لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة لا تصرف لغيره قط، هذه أيضا في السنة، هذا معنى التوحيد. أما كلمة أقسامه أي أنواعه، نعم، ابتدأ المصنف يبين لنا أقسام التوحيد ونوع التوحيد. قال: أما القسم الأول هو قال التقسيم على صورتين، الصورة الأولى أن تقول توحيد الربوبية واحد، اثنين توحيد الأسماء والصفات، ثلاثة توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية. ولكن المعتمد في أصل الكتاب المعارج يعتمد على الصورة الثانية وهي توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد الطلب. توحيد المعرفة والإثبات يعني إيش؟ توحيد المعرفة أن تتعرف إلى الله، تعرف الله، تعرف أسماء الله، من هو الله سبحانه وتعالى، تعرف عن ذات الله، جمال الله، جلال الله، قوة الله، عزة الله سبحانه وتعالى. لأنك إن تعرفت أحببت، وإن أحببت عبدت، وإن عبدت أخلصت، وإن أخلصت تشوقت للقاء، كما قال بعضهم: محال محال من عرف الله ولم يحبه، محال من أحب الله ولم يعبده، محال من عبد الله ولم يخلص له في العبادة، محال من أخلص لله ولم يتشوق للقاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بلذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. هذه المعرفة إثبات، إثبات ذات الله، إثبات ربوبية الله، إثبات القهر، إثبات القوة، إثبات العزة، إثبات التدبير، الملك، الخلق، الرزق، كل ذلك تثبته بمعنى المعرفة والإثبات. ويقال أيضا توحيد الله بأفعال الله، هذه معنى المعرفة والإثبات، توحيد الله بأفعال الله. الثاني فعل الله تجاه العباد، فعل الرب تجاه العبد، هذا توحيد المعرفة والإثبات. القسم الثاني توحيد القصد الطلب، توحيد القصد الطلب، القصد أن تقصد بعبادتك الله إخلاصا وتقوة وورعا لا تكون إلا لله، لا تلتفت لغير الله بقصدك بنيتك بقلبك، لا تميل بفعلك إلا لله سبحانه وتعالى. القصد الطلب، تقصد تعبد تسجد تركع تزكي تحج، تطلب إيش بهذا؟ تطلب رضا الله سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، تطلب رضا الله، تطلب الجنة، تطلب محبة الله، تخاف من عقاب الله، تخاف من نار الله سبحانه وتعالى، وتخاف من عذاب القبر. هذا توحيد القصد الطلب، ويمكن أن نقول هو توحيد الله بفعل العباد، توحيد الله بفعل العباد، أي فعل العبد تجاه الرب. ويمكن لنا أن نقسم هذا التعريف بصورة أخرى، قلنا أن الإيمان قول وعمل، والقول يكون بإيش؟ باللسان، والعمل يكون جوارح فقط، الجوارح والقلب. يبقى إذن متطلب علينا في اللسان توحيد، يبقى توحيد اللسان، متطلب علينا في الجوارح توحيد، يبقى توحيد القلب، توحيد الجوارح، متطلب علينا في القلب توحيد، يبقى توحيد القلب. توحيد اللسان أن تقول لا إله إلا الله، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم كلمة تقولها أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله، هذا توحيد اللسان. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب لو أحد قال لا إله إلا الله دخل الإسلام ودخل الإسلام وضمن الجنة، نقول لا، لابد من الثلاث. إذا قال لا إله إلا الله حكمنا عليه بإسلامه، لكن لم نحكم عليه بالإيمان حتى نجد منه عمل الجوارح وكذلك عمل القلب. طيب في أحد دخل الإسلام باللسان دون القلب والجوارح؟ نعم، المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يشهدون بالسمع، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون بالقلب، من قاده توحيد القلب منتفع عندهم. كذلك توحيد الجوارح، أن تصلي، أن تسجد، أن تتصدق، أن تعلم، أن تكتب، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالكتابة، كل هذا توحيد لله سبحانه وتعالى، يبقى توحيد الجوارح. أيضا لو وحد العبد الله بالجوارح واللسان دخل الإسلام، نعم، هل نضمن له الجنة؟ نقول لا، لابد من الإتيان بتوحيد القلب. طيب هل أحد وحد الله باللسان والجوارح دون القلب؟ نقول نعم، أيضا المنافقون لا يأتون الصلاة إلا كسالى، وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم أنفقوها إيش؟ وهم كارهون نفاقا ورياء ما يرتضون بقلوبهم. توفر عندهم توحيد اللسان وتوحيد الجوارح، ولم يتوفر توحيد القلب، لذلك يكفروا. توحيد القلب يعني إيش؟ توحيد القلب، القلب له قول وعمل. قول القلب التصديق الجازم، أن تصدق بأن الله هو خالق الكون، أن تصدق بأن الله هو الذي يملك رزقك، أن تصدق بأن الله سبحانه وتعالى الذي يحييك ويميتك ويمرضك ويشفيك وهو على كل شيء قدير، هذا قول القلب. عمل القلب الخشية، الإنابة، التقوى، الورع، التوكل، كل ذلك من أعمال القلوب. طب هل في أحد يتوفر فيه قول القلب ولا يتوفر فيه عمل القلب؟ نقول نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم توفر فيه قول القلب، صدق بأن هذا الدين هو الدين الحق، وصدق بأن محمد هو رسول الله، ولذلك قال له والله لولا الملامة لأقررت بها إيش؟ عينك، يعني لأقررت بلا إله إلا الله عينك، لأني أعلم أن دينك هو الدين الحق. أقر بقلبه وصدق أن الله مالك الكون وأنه الذي لابد أن يفرض بالعبادة، ولكنه لم يأتي بالتوحيد الآخر هو عمل القلب. كذلك إبليس، إبليس عنده قول القلب، إبليس يصدق أن الله ربه وأن الله الذي يأمره وأن الله هو الذي خلق الخلق. قال ربي لما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فأقر بربوبية الله، فكان عنده قول القلب لكن ما عنده عمل القلب، ألا وهو الانقياد. الانقياد عمل القلب الأصل له الانقياد غير الخشية والإنابة، الانقياد لم ينقاد. طيب إيش دليل إن هو لم ينقاد؟ أحد يعرف أن كيف إبليس لم ينقاد لله؟ كيف؟ نعم أحسن بالدليل، تفضل. لآدم فسجدوا إلا إبليس عصى أمر الله، لم ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، فانتفى عنه توحيد القلب. إذن بصورة أخرى نعرف التوحيد، توحيد قول وعمل، يعني توحيد اللسان بقوله، توحيد عمل الجوارح وعمل القلب، وتوحيد القول قول اللسان وقول القلب، توحيد قول وتوحيد عمل، هذه هي أنواع التوحيد. طب ما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ الصورة التي سنمشي عليها هذا تفصيل، كل هذا تفصيل لمعنى أنواع التوحيد. الصورة التي سنمشي عليها صورة المعرفة والإثبات والقصد والطلب. العلاقة بينهما إيش؟ العلاقة بينهما، يعني انتبهوا لهذه عشان صعبة شوية، العلاقة بينهما تطابق وتضامن واستلزام، أو كلما اجتمع افترق وكلما افترق اجتمع، إشكال بإشكال. طيب علاقة تطابق، نقول الربوبية والأسماء والصفات اللي هي المعرفة والإثبات علاقتهم ببعض إيش؟ الأسماء والصفات تتطابق مع الربوبية، بمعنى الخالق هذا إيش بالنسبة لله؟ الخالق اسم ولا صفة؟ الخالق اسم، اسمه الخالق صحيح؟ اسم يتطابق مع الربوبية، لأن هذه من معاني الربوبية أنه إيش؟ يخلق ويرزق ويدبر، إذن تتطابق مع الربوبية. تتضمن الصفات، تتضمن صفة الخلق، تستلزم توحيد الألوهية. إذا علمت أن الله هو الذي خلقك يبقى لابد أن لا تصرف عبادة إلا له، إذا علمت أن الله هو الذي يرزقك إذن لا تشكر إلا لله. الشكر ده إيش؟ عبادة أم غير عبادة؟ شكر إيش؟ عبادة. إذا علمت أن الله هو الذي يقوى ويقدر على أن يأخذك بذنبك فلا تستغفر إلا إيش؟ لا، يبقى يستلزم منك إذا علمت أن الله هو الذي رزقك أن تعبده هو وحده. إذا علمت أن الله هو الذي يأخذك بالذنب أو يغفر يبقى لا تستغفر إلا الله، يستلزم من ذلك استغفارك لله سبحانه وتعالى. إذا علمت أن الله أسدل عليك نعائمه وأنه هو الذي يعطيك النعائم ليل نهار، إذن يستلزم من ذلك شكرك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كثير في الآيات والأحاديث تثبت أن الله يدلل بالربوبية على أنه لا بد من إيجاد الألوهية. يقول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا، هذه توحيد ايه؟ ربوبية صح؟ ربوبية اعبدوا ربوبية صح؟ ها أرى أن هي ربوبية. طيب اللي يقول ربوبية يرفع يده، واللي يقول له هي يرفع يده بعد ما يأخذ الأخ. اللي يقول ربوبية من أرفع أنا يدي؟ ربوبية ثلاثة ثلاثة. طيب اللي يقول له هي أنا أخطأت، ومن قال معي ربوبية أخطأ، هي له هي عبده من العبادة، العبادة تكون من فعل العبد تجاه الرب. انظروا بقى للربوبية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما نعبده؟ الذي خلقكم، لأنه خلقكم، من أجل أنه خلقكم لا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه. الآية الصريحة في أمر الاستلزام آية سورة المؤمنون، قال الله تعالى انظروا إلى هذا، وأنا الآية أقولها وأنتم تقولوا هذا توحيد ربوبية أم ألوهية. يقول الله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أنشأ لكم سمع أبصار أفئدة، هذه من صفات ها؟ أنا أسمع، أريد أسمع صراحة. نعم أحسن ربوبية، لأنه الذي خلق فينا ذلك. وقال جل من قائل وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ها ربوبية، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. هذه صفات ربوبية، ربوبية، كل هذه ربوبية تدل على القدرة والعزة. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الملك يكون إيش؟ ربوبية. نعم، فيقولون لله قل أفلا تذكرون. إذا علمتم أن الملك لله تصرف العبادة لغير الله. خذ الآية الأخرى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيقولون لله، يبقى أثبتوا الربوبية. قال الله تعالى: أفلا تتقون. قل أفلا تتقون، أما تتقوا، علمتم وتأكدتم أن الله هو مالك السماوات والأرض وتصرف العبادة لغيره، مالك نفعكم وضركم وتصرف العبادة لغيره. لذلك قال إبراهيم عليه السلام: أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله إن كنتم تعقلون. أفلا تعقلون؟ إذن تعبدون ما لا يملك لكم الضر والنفع، اعبدوا الذي يملك أن ينفعكم ويضركم. وكما جاء في الأثر: أخلق ويعبد غيره. عجيب، الله الذي خلقه وتصرف العبادة لغيره، هذا أمر عجيب، خلل في العقل وفي الفطرة. أخلق ويعبد غيره، أرزق، لابد أن نشكر من؟ فينكر الله علينا ويشكر سواه. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قال الله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. فيقولون لله قل فأنى تسحرون. علمتم أن الملكوت كله بيد الله، وأنه يجير ولا يجار عليه، وأن القوة له، وأنه هو الذي خلقكم، وأنه هو الذي يحييكم ويميتكم. إذن لا تصرفوا العبادة إلا له. يبقى إذن العلاقة بين الربوبية والأسماء والصفات وبين الألوهية علاقة استلزام. ده الصحيح، يستلزم من أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرازق أن أنا أعبده، يستلزم من ذلك أن أنا إيش؟ أعبده. أما بين الربوبية والأسماء والصفات تطابق وتضمن، تطابق وتضمن، صعب. نعيد مرة ثانية، العلاقة بين الربوبية والأسماء والصفات علاقة تطابق وتضمن. كيف تطابق وكيف تضمن؟ قلنا لو هذا كتاب وهذا كتاب، كتاب ده قد الكتاب ده، التطابق إيش معناه؟ معناه أن الكتاب هذا ينزل على الكتاب هذا، هذا اسم التطابق. كما ترون هذا اسم التطابق، طابق هذا الكتاب هذا الكتاب اللي فوق غطى على السماء. تقول الله على الله المثل الأعلى، ده اسمه إيش؟ تطابق. فعلاقة التطابق تكون بالنسبة للإسم الأسماء والربوبية، علاقة التطابق. الخالق اسم من أسماء الله يتطابق مع من؟ مع الربوبية. يتضمن الصفات، يتضمن صفة الخلق. طيب يعني لو أنا عملت دائرة كبيرة كده، التطابق الدائرة الثانية تنزل عليها مفيش فوارق بينها، التضمن دائرة صغيرة جواها داخلها، ده اسمه التضمن. يعني الورقة الصغيرة دي لما تكون في وسط الكتاب هذا ده اسمه الكتاب يتضمن، الكتاب يشمل. فهمنا معنى التضمن؟ خلاص، يبقى الاسم يتضمن الصفة، يتضمن الصفة، يستلزم الألوهية. الربوبية والأسماء والصفات تستلزم الألوهية. نعم، طبق وتضامن مع الربوبية والأسماء والصفات مع الألوهية تستلزمها. يعني ايه تستلزمها؟ يعني مش ممكن تقر بالربوبية إلا لابد انك تصرف بقى الألوهية لمن؟ تصرف العبادة لله سبحانه وتعالى، تستلزمها. برضو من ناحية الدوائر، الدائرتين بتاعت التطابق والتضمن نزل منها جنزير، وخلي دائرة تحت كده سمي الدائرة دي توحيد الألوهية. لما تجر الدائرة اللي فوق ايش هيحدث في الدائرة اللي تحت؟ طب لما نجر الدائرة اللي تحت تنزل اللي فوق معاها، يبقى اذا ده اسمه استلزام. لازم الاثنين يكونوا مع بعض، لابد من الاقتران، لابد اذا انا اقرب بالربوبية لابد ان اتي بالألوهية. اذا اقرب بان الله ربي خلقني رزقني يحييني يميتني يمرضني يشفيني، يبقى اذا لن اصرف اي عبادة الا له، لانه القادر على نفعي وضري. سهلت ام صعبت؟ ها، مفهومة هكذا؟ هذه العلاقة بين التوحيد الثلاثة. إذن صور التوحيد معرفة وإثبات، أي التوحيد العلمي الخبري وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. علاقتهم ببعض تضمن وتطابق، الأسماء تتطابق مع الربوبية، تتضمن مع الصفة، تتضمن الصفة. الصورة الثانية صورة القصد الطلب، اللي هو التوحيد القسم الثاني، القصد الطلب أو توحيد العبادة اللي هو توحيد الألوهية. خلاص، علاقته بالاثنين اللي قبله استلزام، لابد يقترن البعض، لابد من أقر بالربوبية لابد يأتي بالألوهية، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن عجيب أفلا تتقون فأنا تسحرون، علمتم أن الله خلقكم فلابد أن تأتوا إيش بالعبادة. هذه هي العلاقة بين الثلاث أنواع من أنواع التوحيد: الربوبية، معاني الربوبية معاني القدرة والملك والتدبير، الرب معناه الخالق الرازق المدبر الحاكم أي الحاكمية له، الآمر الناهي السيد المطاع، كل هذه من معاني الربوبية فيها القدرة والعزة. ومعنى الألوهية اللي هي تتضمن صفات الإلهية، أن الله يفرض بالعبادة وحده هو المستحق لها. طيب، الأولى القسم الأول توحيد ربوبية، توحيد أسماء صفات، توحيد ألوهية، هذه نوع. الصورة الثانية تضم الاثنين الأولانيين اللي هي الربوبية والأسماء والصفات، فتسميهم معرفة وإثبات، يعني تتعرف على أسماء ربك، اسمه العزيز، اسمه الرحيم، اسمه الكريم، اسمه إن الله سبحانه وتعالى اسمه الغفار الغفور القدير المقتدر، تتعرف على أسماء ربك، يبقى دي المعرفة والإثبات. إثبات يعني تثبت ذات الله، وجود ذات الله، أن تعلم أن لك رب بتسجد له، تعلم أن لك ذات علية تدعوها فتعطيك. إذن فالتوحيد له فضل عظيم وأهمية عظمى، وهي الغاية الكبرى، أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالعبادة يفردوه، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليدعو الأمم إلى عبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، وإن الله ما خلق الجنة إلا ثوابا لأهل العبادة وأهل التوحيد، وما خلق النار إلا عقابا لأهل الكفر وأهل الزيغ والعناد، وأن الله سبحانه وتعالى ما ضرب الصراط بين الجنة وبين النار وما جعل الميزان إلا من أجل التوحيد، بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هذا فضل التوحيد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يكون فيه نقاط: معنى الربوبية تعرفها يعني لغة، ثم معاني الربوبية وما تستلزمه، ثم هل كل الناس أقر بالربوبية، هل أحد أشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى من القرون السالفة، وهل في هذا القرن أو في هذه الأمة المرحومة بإذن ربها أحد أشرك في الربوبية، هذا نعرفه في المحاضرة القادمة إن شاء الله على أمر الربوبية. أنا أريد أن تفرقوا بين شيئين: فرق بين الثقافة الدينية والإسلامية، وفرق بين العلمية المنهجية. كثير تجد عندهم ثقافة إسلامية، كثير تجد عندهم ثقافة علمية، لكن قليل من تجد عنده منهجية علمية، والمنهجية العلمية لا تتأتى بسهولة، لابد من عناء، لابد من مشقة، لابد من السعي، لابد من القراءة على الشيوخ، لابد من السماع منهم، لابد من التعلم والتعليم ثم المراجعة ثم الليل تراجع ما تتعلمه ثم تطبق، وهذا هو الأصل، لأنك ما تتعلم إلا لتطبق. فالمنهجية العلمية هي التي فيها الرفعة، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم، أوتوا العلم درجات، المنهجية العلمية. أما الثقافة العلمية أو الثقافة الدينية قشور علم، يعني عنده ثقافة دينية، ما عنده منهجية علمية، يعرف مثلا ما هو الحلال ما هو الحرام، ليس عمقا، يعني ما يعرف مواطن الخلاف ويعرف كيف يرجح بينها، ما يعرف مواطن أصول الفقه أو مصطلح الحديث اللي هو أسس العلم، ما يعرف منهجية العلم نفسها، لا، هو عنده بس ثقافة، يقرأ هذا الكتاب يقرأ هذا الكتاب، يخطب خطوة طيبة للناس عن الرقائق والمواعظ وتحقيق القلوب. أما منهجية علمية فالقليل القليل هم الذين يهتمون بذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.